هي الفكرة ان احنا دي احدى الظواهر اللي احنا محتاجين نتناقش فيها او نتكلم فيها، وهي مسألة ان واضح جدا ان في معتقدات بتتغير، انسان بيغير المعتقدات بتاعته بسبب المشاكل النفسية اللي بدأت تحصل من مواقع التواصل. والانسان اللي بيغير معتقداته ده مش بيبقى طالب علم بس، ده بيبقى على وشك ان يكون من العلماء، وبعضهم نقدر نقول ان هو من العلماء فعلا، لانه لما واحد يبقى واخد دكتوراه في الازهر في كذا، واحد معترف له بالعلم والتبحر، فده عالم. يعني احنا اصل كلمه عالم دي بيدخل فيها حاجات كتيره، ان حد يقول على التاني عالم، لكن احنا لو جبنا حاجه محايده ان هو نعترف له انه عالم، ايوه ومع ذلك بسبب ان احنا نقول له انت اعلم واعلم واعلم، بدا يتعامل ان ما فيش حد فيكم ولا في حد في العالم كله زيي بالظبط. وانا مش بتكلم على شخصيه واحده، احنا شفنا بتاع يعني شخصيات عديده، شفنا اللي بيتحدث ان انا اللي كتبته ده ما فيش حاجه زيها، وفي ناس عماله تتكلم وانشغلت بمواقع التواصل لدرجه ان الانتاج بتاعها كله هو عباره عن منشورات، ومع ذلك من هذه المنشورات ليس لها مؤلفات او مصنفات، واللي فيهم ليه حاجه، يعني تلاقي لي مؤلف واحد وحتى مش مشهور ولا حاجه كبيره، مفيش حد من العلماء زي وفي منهم اللي مجرد فعلا منشورات على الفيسبوك، اذا في وتلاقيه مشكله. بيعتبر نفسه، اذا حضرتك عايز تقول ان في مشكله اصلا في تصور كثير من الناس عن بعض المشاهير الموجودين على الميديا. لا مش هي دي، مش هو ده كلامي، مش مجرد تصور الناس، انا بطلع الناس من المعادله دلوقتي، انا بتكلم عن الشخص نفسي. حضرتك بتتكلم عن الشخص نفسه. انت لما التقديمات اللي فيها يعني احيانا افراط في الثناء حتى لو كان الحد ده بيستحق، انا شايف ان الكتاب بتاعي عظيم وكل حاجه، لكن احيانا في الاجواء ودي برضو انا عارف ان هي يعني شعرت معاويه، اللي هي ما بين ان انت تظلم اللي قدامك من ان انت ما تمدحش الكتاب بتاعه وهو يستحق المدح، وما بين ان انت برضو تمدحه بدرجه ما تخليهوش تقول له ان انت ما حصلتش في العالم، ودي عند في افراط حصل الوسطيه، يعني الوسطيه، احنا حصل افراط كبير جدا في التزكيات والكلام ده كله، وقد يكون يعني ممكن نقول ان فعلا كانت سائده في التيارات السلفيه مساله التزكيه دي، فإن حد يزكي حد فيفخم جدا، ودي أحد الحاجات أحد الآفات التي جاءت منها المشاكل. في حاجات طبعا ظلم على السلفية تشارك فيها السلفية مع غيرها، لكن في حاجات حقيقية كانت السلفية عملت فيها مشكلة. كلمة أعلم أهل الأرض أنا كنت بسمعها دايما من سلفيين، في على على على مش عايز أعين أشخاص، وفعلا هم علماء، يعني انا مش بتكلم على حاجه، انا بسمعها من التسعينيات. عايز تقول دلوقتي ان في اشكال، هذا الاشكال ممكن يكون مشترك، اشكال الانسان نفسه قد يعني يحدث له نوع من انواع العجب، قد يحدث له نوع من انواع الاشكالات الذاتيه بسبب مثل هذه التقديمات، فيظن في نفسه انه اهل وليس كذلك، او ان هو فعلا اهل لده بس ما ينفعش يصدر بمثل هذه الطريقه. النقطه الثانيه ان هيحصل رد فعل على المتلقين، على الجمهور، على الشريحه المتلقيه، وده ممكن يؤثر كمان مستقبلا في نفسيه هذا الانسان، وممكن زي ما حضرتك بتقول انه ممكن يوصل للانسان انه يضل ويطيش. انا اعرف شباب وصلوا لمرحله امراض نفسيه بسبب ان هو هيموت ويبقى من مشاهير الفيس، اللي هي الامراض النفسيه الخطيره اللي هي الاثار الجانبيه للسوشيال ميديا او للفيس وغيره. شهوه التصدر دي، يعني انا دايما كان حكايه بحكيها، بس يمكن اول مره مش عارف اتكلمت عنها في القناه ولا لا، دايما حد يدخل يقول لي انت على صغر، اقول له ابو يعني الصغر، انا مش عايز الصغر، يعني انا هفتح لكم الصغر ده عشان تيجوا كلكم تقفوا معايا، يعني ما تصدر، انا مش عايز اتصدر لحاجه. طب انت يعني مثلا حاجه زي اللوطيه، ليه واحد بس يحاول يعمل؟ انا كان نفسي ان الكتاب دوت نبقى مجموعه كبيره نعمله. بمناسبه اللوطيه وبمناسبه انتشار هذه الفكره في الغرب بشكل مؤسسي وبشكل منهجي وبشكل قانوني، حضرتك ده سؤال معلش عشان البني آدم العادي، هو ممكن يكون في بلده مش حاسس بالمشكلة، انت بتكلمني عن حاجة بعيدة عني، هل حضرتك حاسس ان في اشكال قادم في بلادنا العربية والقطر المصري على سبيل الخصوص في قضية انتشار اللوطية زي النسوية؟ طب اقفل النقطة الأولانية بس، قبل ما ننتقل للنقطة دي، المسألة مسألة إن مواقع التواصل لها تأثير نفسي شفناه إن هو مدمر على كثير من طلبة العلم ومن العلماء. ولو حد داخل من طلبة العلم أو أهل العلم داخل على مواقع التواصل، لازم يحط يكون ياخد حتى ولو حد بيرشده لهذا الأمر، يقعد معاه قعدة بس يعرفه إن هيحصل لك واحد اتنين تلاتة، القصص دي حصلت، عارف انت القصص للاعتبار، بلغوا بيها عشان لازم يدخل وهو عارف كويس المشاكل. وعرفه على طرق الانتشار. طرق الانتشار رقم واحد النساء، الشيخ دي رقم واحد دلوقتي، الشيخ الفلاني بيقول فتاوى تعجب النساء، بس ده رقم واحد في وسائل الانتشار. معرفش والله وكثير، لا دي رقم واحد، حاضر. كثير من طلبة العلم، في واحد اسمه ياسر في خلال كام شهر لسه كان عامل، ولا شفناه في خلال كام شهر اصبح متابعينه بمئات الالاف، ايوه بالملايين، بالملايين كمان. يعني احنا بنتكلم على واحد كل اللي عمله انه صدر نفسه ان هو شيخ ويفتي في هذا الامر في مسألة النساء بما يعجب اهواء النساء، ايوه معروف، بس في خلال فترة قصيرة اصبح متابعين بالملايين. المشكلة ان هو كمان يعني يبدو عليه انه بعيدا رسمي أو بعيدا، انا مش على شخصيته، يعني انا بحرك الفكرة ذات نفسها، ان ده موقع مسألة النساء، تصدير النساء تقدر تعمل حاجات كتيرة. الحاجة التانية ان انتشر في السنوات الأخيرة تزكية الذات. يعني أنا مثلا أقول عن نفسي، ما حدش مثلا من الأصدقاء بتاع بيتكلموا إن أنا الشيخ الفلاني، أنا رح كاتب فضيلة الشيخ الفلاني، ودي شفناها ناس يروح كاتبين فضيلة الشيخ الفلاني، دي ده عنوان صفحته فعلا. فمين اللي عمل الصفحة دي؟ في منهم يقول ده احنا هنصدقهم انه يقولوا ناس تلامذتي وبتاع، هو يبقى عنده مثلا 25 سنه يقول لك تلامذتي. انا بتكلم على الحاجه الثانيه، ان في البعض منهم بيكون هو فعلا اللي عامل الصفحه بتاعته وكاتب فضيله الشيخ فلان الفلاني فلان، الدكتور فلان او الاستاذ، الدكتور ده لقب علمي استحقه وعمل حاجاته وبتاع، انما اللقب الشرعي بتاع لا، واللقب بتاع فضيله يعني ايه، سمو ولي العهد فلان فلان فلان، انا قررت ان انا ولي العهد ومعالي عمرو عبد العزيز سموه هيتكلم. يعني طبعا هي النقطه دي عشان ننهيها، بس وندخل في ايه، ايوه النقطه دي عشان نقفلها، هي مساله ان لابد ان يكون في حذر شديد مننا في مساله الافراط. لو خلصناها صدقني انا بدات بيها وقعدنا فيها كتير اكتر، بس اهو لسبب، لان احد اسباب فساد الاوساط الاخر الشباب والحاجات دي كلها، شباب ما عندوش القدره على مخاطبه الناس. الداعيه والدعاه والاهل العلم واهل الشريعه عندهم القدره والعلم على مخاطبه الناس، تمام. لما يكون اهل العلم والشريعه عندهم هذه الافات وعندهم هذه الازمات وانتشرت فيهم بصوره كبيره، يبقى انا هتكلم يعني ايه اللي ناقص بقى، يبقى انا ما اقدرش الوم حاجه على الشباب. فهذا الامر خطير جدا، كل ما ياتي بعد ذلك، يعني انا مثلا ممكن حد يعجب بحاجه، ثم بعد ما الحد ده يعجب بشيء انا حاجه كتاب او بتاع ولا يزكي، يعني ما شفناه لا يزكي هذا الكتاب. ليه لا يزكي هذا الكتاب؟ احيانا بيكون ان هو يزكي كتاب تاني اضعف ومعلوم انه اضعف، لكن الفلاني اللي هو بيزكي ده مش مجرد صداقة وبس، في تزكية متبادلة بين الطرفين، أيوة. العالم فلان فلاني وأعلم أهل مصر فلان وأعلم أهل نجد وبتاع، فالاتنين حلوين مع بعض، فأنا هزكي الكتاب بتاع ده، ودي التزكيات شهادة. المشكلة مش في كده، هو هيقول لك فعلا هو عنده وجه، هو إن هو فلان فلاني فعلا الكتاب بتاعه كويس، لكن في حاجة أحسن ما يذكرهاش أبدا. هو بس عشان صلاة العشاء داخلة، فأنا عايز بس أعمل فكرة تويتات. انت العيب بقى بتاعكم، انتوا كل مره تجيبوني قبل العشاء، خلوها بعد العشاء اعمل لكم تويتات. انا عايز حضرتك بشكل واضح في الخريطه الفكريه، ارجع لنفس الفكره، ان في عندنا اشكالات حضرتك مستشرفها باعتبار انك باحث بفضل الله سبحانه وتعالى في بعض الامور. في عندنا اشكالات موجوده بدات تظهر، وعندنا اشكالات غير موجوده. من الاشكالات غير الموجوده اللي هي ما وصلتش المراحل الظاهره، يعني اللي هي مرحله الظاهره في بلادنا العربيه وقطرنا المصري، ظاهرة اللوطية والنسوية. طيب هل الموضوع محتاج، عشان انت بتقول بتستشرف، هل الموضوع محتاج نوع من انواع الذكاء، مش هقول الاستشراف، من نوع من انواع الذكاء لملاحظة ان النسوية في الاعوام الاخيرة توحشت في العالم العربي والإسلامي؟ جميل. أنا بتكلم عن اللوطية بقى، قسيمتها. مش خلصنا الأول حاجة دي؟ آه لا طبعا. أظن لا يوجد أحد يختلف إن دلوقتي أصبحت منتقبة وتطلع تقول لك ضد التعدد وإيه، وأنا موافقة. النسوية الإسلامية. أنا النسوية الإسلامية، أنا موافقة على التعدد، لكن أنا نفسي أنا نفسي ببغضه، بغض نفسي ده محل ما بقلهوش على نفسي، إنما أنا مع شرع ربنا. طب ما كل النساء أصلا لو جينا كلمناها كل النساء هتقول لك أنا فعلا أبغض، ما بحبش. ستنا عائشة كانت بتحب إن النبي يعدد عليها، لما شافت جويرية بنت الحارث آية لما شافتها على الخيمة فكرهتها. لا صفية بنت حيي، لا القصة إنما جويرية، عشان كانت ستنا عائشة معاها في الغزوة. لما جويرية بنت الحارث كانت رايحة للنبي صلى الله عليه وسلم، أول ما وقفت في الخيمة بتسأل فين النبي، فستنا عائشة شافتها قبل ما تروح تشوف سيدنا النبي. ستنا عائشة قالت إيه؟ فكرهتها. ليه فكرهتها؟ حديث يعني بيوريك ستنا عائشة عرفت إن هو لو شافها هيتجوزها. امرأة وعارفة زوجها، عارفة إن هذا الجمال النبي صلى الله عليه وسلم هيحب حاجة زي كده، فامرأة عارفة زوجها فكرهتها. دي معناها إيه؟ انها تبغض التعدد. النبي راح قعد يستاذنها ويقول لها حبيبتي عائشه انا هعمل لك ولا لا، تزوج جويريه وسمعت الحاجه وهي قاعده في الخيمه بتاعتها. بس خلاص. بس هل النساء، فان المراه تقول لك ايه؟ انا انا انا ما اقبلهوش. بس يا سلام، مين اصلا اي امراه في الدنيا هتقبل على نفسها حاجه زي كده؟ فالنساء ليس لهن مدخل في هذا الامر. جميل. احنا هنتكلم بقى على اللوطيه. طيب. كمدخل او كاشكال قادم حقيقي في بلادنا العربيه. طيب اللوطية مش إشكال قادم، إشكال واقع. إشكال قائم مش قادم. بالظبط. أنت يعني أنا أظن تحدثت مع الدكتور محمد وكده بالأمس، وأظن حتى لما تكلمت معاك إن إحنا بنتكلم على إن الحاجات دي وصلت إلى حتى الأرياف. المسائل يعني مش موجودة يعني في المراحل الظاهرة حضرتك. لا أنا مش بتكلم على ظاهرة. هي موجودة. يعني انت لما تتكلم ان امريكا اللي ممكنه الناس كلها في الحاجات دي بتتكلم على 5% من 5 ل 10%، دي امريكا اللي ممكناهم وبتاع، ما زال فطره الانسان هي السائده وما زال كل شيء. لكن لو اتكلمنا ان حوالي 1% موجود في الارياف، حصل ان 1%، يبقى على فكره تبقى خطيره جدا ان 1 او 2% بيطبع هذا الامر، معناه كارثه. احنا بنتكلم على هنا في الارياف. انا كنت في اسيوط فكانوا بيحدثوني ان في الارياف بتاعت الاسيوط، بتاعت اسيوط، بيقولوا لي الارياف بتاعتها، الارياف في اسيوط في صعيد مصر جايبين حاجات، محاضرات عن الجندر، عن النوع الاجتماعي، نازله في ارياف الصعيد. طبعا انا لولا اللي قالها لي ثلاثه من في نفس المجلس والثلاثه فعلا موثوقين جدا ليا، ما كانش ممكن اصدق حاجه زي كده. ان ازاي جندر ايه اللي ينزل في الصعيد؟ لا انا حتى قلت لهم كده، يعني ازاي جت عند الناس دي الجرأة ان انت تروح لارياف الصعيد اللي هي مثلا ايه، حتى المشاكل ما بين الناس كلها في الارياف بتاع الصعيد الظهير الريفي، ثم اقول انزل لهم اكلمهم عن النوع الاجتماعي او دور الاجتماعي او الحاجات دي كلها؟ ده شيء مش سهل، وحاجات برامج مموله طبعا من الخارج. مساله اللوطيه، الدولة المصرية فيها ميزة، لكن هذه الميزة مش هينفع تفضل ماشية فيها لوحدها، ان فعلا الدولة المصرية من الدول الواقفة ضد الموضوع ده، وصحيح مش واقفة بصورة مباشرة، لكن يعني بصورة صريحة، لكن بصورة غير صريحة عن طريق ان هو المداهمات، وعن طريق ان الاعلام بيشنع على الحاجات دي كلها، ولما حتى لما يجي يسب اي حاجة السباب الاعلامي نفسه بيسبه بهذا، بيرميه بهذا الامر، بيعزز المناعة المجتمعية، المناعة المجتمعية. فهي من الناحية الاخرى ان الدولة بتعمل كده، لكن للأسف الدعاة في هذا الامر ما بين حاجتين، الدعاة المشتبكين بالواقع شايفين الامر بيزداد او بيظهر، لكن عندهم يعني بطء، مش هقول تكلس او بتاع، عندهم بطء في التعامل مع المعرفه، معرفه هذا الامر والجذور بتاعته، واللي بيملا الفراغ بتاع الامر ده جهتين، الجهتين الطرح بتاعهم علماني، اما الجهه الاولى فهي جهه ان هو تطبيع اللوطيه، اما الجهه الثانيه فهي جهه ان انا هعالج اللوطيه لكن بدون علاج. أيوة. ديني، انا بعالج اللوطيه عن طريق المسائل. اتفضل يا استاذ. انا بعالج اللوطيه عن طريق ان انا اقنعه ان هو مش عارف ايه، ان انا عند ان انت عندك مشاكل، لكن ما بدخلش الطرح الديني في معالجه هذا الامر. طب فين الدعاء من هذا التوجه؟ الدعاء زي ما اتكلمت ان هم حتى يعني مصطلح، مجرد مصطلح. انت بتلاقي الداعيه بيقول الثلاثه اصدقاء معروفين، حتى يعني المفروض يعني في توجه واحد، والثلاثه اصدقاء وبيزكوا بعضهم، واحد بيقول مثليه، واحد بيقول شواذ، وما فيش لطيه، نادرا ما تلاقي حد بيقول لطيه، انما هتلاقي مثليه وشواذ، ويغلب على الدعاء ان هم بيقولوا كلمه شواذ جنسيا، بس في اللي بدا يقول مثليه وكثير من الدعاء. يعني حضرتك عايز تحذر عشان الاذان؟ احنا كده يا دكتور عايزين نحذر بشكل واضح من اشكال قائم وقادم، ولكن بطريقه مؤسسيه قانونيه في الفتره القادمه، ولا انا فاهم؟ لا، نحذر بطريقه دعويه. الدعاء مش مؤهلين ولا راضين يأهلوا نفسهم بما فيه كفايه، لان هم حتى اول حاجه عشان نأهل نفسنا نعرف خطوره المصطلحات، ونستخدم مصطلح واحد، المصطلح بتاع اهل السنه اللوطيه، استخدموه بس وبعد كده اتكلموا. الدعاء مش راضين. وده فيه طبعا جنب الحياء من ان احنا نتكلم في هذا. عشان طبعا الاذان، احنا الحقيقه سعدنا ايام سعاده بالنقاش، يعني الاول ممكن نقول شويه الحرنكش البسيط كده اللي استاذنا الاستاذ عمرو عبد العزيز حفظه الله يعني قدمه، والرجل نسال الله ان يزيده توفيقا له، يعني كتابات رائعه ان شاء الله فيما احسب في هذه الملفات. يعني له كتاب دين المؤتفكات، هذا الكتاب الرائع ان شاء الله في يعني توصيف هذه الإشكالية، إشكالية اللوطية، وكيفية التعامل العلمي معها بطريقة إن شاء الله منهجية صحيحة. أيضا أستاذنا له كتابات طيبة زي الدارونية المتأسلمة، له هلال السيادة، له أيضا كتاب يوتيوبيا، إسلام يوتيوبيا مش تبعي، عفوا أحمد خالد توفيق، يعني بفضل الله له وطن الراشدين، له كتابات رائعة. أسأل الله أن يزيده توفيقا. قرأت الدارونية المتأسلمة، ويعني امبارح اجتذبت كتاب دين المؤتفكات لأعكف عليه وأحوله إلى فكرة بطائق صغيرة. أنا بعمل دايما لما يبقى فيه كتاب كويس بقوم عامل إيه، بقوم قرأه كويس وأقوم واخد الأفكار الرئيسية في شكلة بطائق. خدته من الدكتور مين؟ صديقي الدكتور أحمد عبد المنعم. هو الدكتور أحمد عبد المنعم زميلي في الدراسة وصديقي، والدكتور عمرو يعني قال إيه، خمشوا في الكتاب أنتوا الاتنين مع بعض بقى وخلاص، فإحنا عملنا كده. أسأل الله يتقبل وأن يبارك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.